أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، وإن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في رحاب زيارة عاشوراء، وما نستوحي من هذه الزيارة العظمى من المعارف والعقائد الحقة، وكذلك من السلوك والأخلاق الطيبة، فإن هذه الزيارة تعد من خزائن العلم والمعرفة، فيها كنوز وفيها أسرار تتعلق بالكون وما وراء الكون، إذ أنه كما ذكرت بالأمس ثقافتنا نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية تبتني على أركان أربعة: التوحيد، وشعاره أشهد أن لا إله إلا الله، والنبوة وشعارها أشهد أن محمد رسول الله، والغديرية وهي الإمامة وشعارها أشهد أن علي ولي الله، وعاشوراء وشعارها يا لثارات الحسين، الذي سيكون نداء صاحب الأمر وخاتم الأوصياء المهدي الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالركن الرابع في ثقافتنا هو عاشوراء. وما أدراك ما عاشوراء؟ والسند والوثيقة الإلهية التي تحكي وتروي لنا قصة عاشوراء في أرض كربلاء يوم الطف، إنما هي زيارة عاشوراء، وإن هذه الزيارة الله سبحانه وتعالى زار بها الإمام الحسين، إذ أنها نزلت من الله مع جبرائيل على الرسول الأعظم، وبشر النبي بهذه الزيارة كما بشر أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وأهل البيت وشيعتهم بهذه الزيارة الكبرى، زيارة عاشوراء. فتعد من مصادر ثقافتنا، وتعد من مصادر معرفتنا بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يعني برسول الله، يعني بالقرآن، يعني بالله سبحانه وتعالى، لأنه الحسين هو نفس رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، ورسول الله هو تمثل القرآن به، حيث أنه كان خلقه القرآن، فجسد لنا القرآن وترجم لنا القرآن عمليا، والقرآن كلام الله. فحينئذ الإمام الحسين يعني القرآن الكريم، الإمام الحسين يعني رسول الله، الإمام الحسين يعني توحيد الله. فعندما نتكلم عن الإمام الحسين ونتكلم عن أبعاد ثورته، وأنه هذه الثورة وهذه الأبعاد تتجدد في كل عام إلى أن تكون من الممهدات لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، ولكي نكون تحت لوائه مع ذلك الشعار المهدوي الذي يقول يا لثارات الحسين. فلذا لابد أن نخوض في عاشوراء ونقرأ عاشوراء في كل عام قراءة جديدة، إذ أنه وراء عاشوراء أسرار وأسرار، ولا بد لأهل العلم والعمل أن يقفوا على هذه الأسرار، ولا بد أن نعرف ما وراء عاشوراء من العظمة من الحكمة من السر. ومن هذا المنطلق وددت أن أخوض هذا الدور وأخوض هذا المجال إن شاء الله بلطف من الله سبحانه وتعالى، وأفسر ببضاعة المزجات على ما عندي من الطاقة، أفسر وأترجم وأشرح مفردات هذه الزيارة. في العام الماضي ثلث الزيارة قد شرحتها في أكثر من 30 محاضرة في أيام محرم الحرام، والسنة إن شاء الله نبدأ بالثلثين الباقي من الزيارة. إلا أنه قبل أن أدخل في بيان المفردات وأسترسل في هذه المفردات، وددت أن أجيب عن شبهات أثيرت على الإنترنت، كما ذكرت بالأمس أنه أحد الإخوان أعطاني هذه الورقة وأنها مكتوب بعنوان شبهات المشككين في زيارة عاشوراء على الإنترنت، فوددت أن أجيب عن هذه الشبهات أولا، ثم بعد ذلك أدخل فيما عندنا. وإن كان من دأبي في محاضراتي ومع إخواني وأحبتي أنه دائما أكون في مقام الدفاع لا في مقام الهجوم، وكما علمني والدي رحمه الله ويرحم أمواتكم، والدي في اليوم قال لي بابا لما تصعد أيام تقريبا أول ما تزينت بهذا اللباس لباس أهل العلم، ولبست هذا اللباس كان عمري أنذاك 15 سنة، فوالدي نصحني قال لي بابا لما تصعد المنبر إذا بالمستقبل فسح لك المجال دائما قل للناس أنه عندي لبن حلو، ما عليك بلبن الناس، أنه حامض مر مثلا مالح أو مسموم فيه السم، لا أنت عليك أن تبين أنه لبنك حلو ما عندك حلو، فعندئذن الناس يتبعون ويريدون الشيء الحلو، كما علمنا أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام أنه اذكروا محاسن أقوالنا فإن الناس لو علموها لتبعونا. فيكفي أنه نذكر محاسن أقوال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، محاسن القرآن الكريم، محاسن الإسلام، فإن الناس يتبعون الإسلام، فإن الناس يتبعون مذهب أهل البيت ويتبعون القرآن. إنما نحن بعدنا أو بعد الناس عن الإسلام أو عن مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إذ أنهم لم يقفوا على حقيقة الإسلام، لم يقفوا على عظمة الإسلام، لم يقفوا على جوهر الإسلام وروح الإسلام، ولم يقفوا على محاسن الإسلام. لذا هذا الإسلام الذي يعرفه البعض بأنه إسلام إرهابي، أنه إسلام قتل الأبرياء، طبعا أي واحد من يسمع يقول لك أنا هيك إسلام ما أريد، إسلام اللي بإرهاب وعنف وقتل وما أشابه ذلك أنا لا أريد هذا الإسلام، أنا الإسلام إسلام تعايش سلمي، أنا الإسلام إسلام السعادة والحياة الطيبة. والحال الإسلام هو الحياة الطيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالحياة دعوة الله ودعوة الرسول، أنه ما من ذكر وأنثى من الناس يعمل عملا صالحا وكان مؤمنا إلا الله سبحانه وتعالى أحياه حياة طيبة. الحياة الطيبة للمؤمنين، الحياة الطيبة للمؤمنات، المؤمن حياته طيبة، ولكن لما لبس الإسلام مقلوبا وفهم الإسلام مقلوبا عند ذلك تجد من يتبرأ من الإسلام الأمريكي أو الإسلام الملوكي أو الإسلام اللي فيها الجور والظلم والإرهاب والعنف وما شابه ذلك. طبعا كل واحد لما يسمع عيش إسلام لا يرغب فيه. فعلى كل حال شخصيا إنما أكون في مقام الدفاع، وأنه عندنا شيء حسن جميل فليسمع الكل في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فوجدت أن أجيب عن هذه الشبهات أولا ثم أدخل في صلب الموضوع إن شاء الله. طبعا قبل أن أدخل في جواب هذه الشبهات أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي ورد في أحاديثنا أن الأشياء على ثلاثة أقسام، كل شيء على ثلاثة أقسام، إما أن يكون بين الرشد، وإما أن يكون بين غي، وإما أن يكون بين، يعني لا هو بين الرشد ولا هو بين الغي، يعني كل شيء، كل قضية، كل موضوع لو واضح وضوح الشمس وبين الرشد، أنه هذا قول الرشيد، عمل الرشيد، فعل الرشيد، فكرة رشيدة، منهج رشيد، فبين الرشد. وإما أن يكون بين الغي، ضلال وغي وكي، وهذا واضح بين شيطان، واضح بين أنه ضلال. الرحمن واضح بين على أنه هداية، بين الرشد. ولكن هناك أكو أمور ملتبسة، لبس الحق بالباطل والباطل بالحق، هذه الأمور تسمى بالشبهة. الشبهات يعني أنه الحق يشتبه بالباطل والباطل يشتبه بالحق، فتجده بلباس الحق ولكن باطنه باطل، تجده ربما يكون بلباس الباطل ولكن باطنه حق، ربما يكون شيء تجده بظاهره كلام باطل ولكن عندما ترفع الظاهر وتصل إلى الباطن تجد كلام حق، كما يقال أنه كلمة حق أريد بها باطل، هو كلمة حق، إن الحكم إلا لله كما قال الخوارج في مقابل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قالوا الحكم لله لا لعلي بن أبي طالب، قال هذا الكلام حق لكن يراد بها باطل، هذا واقع حق، ولكن الآن هؤلاء الذين يقولون بهذه المقولة هؤلاء أهل باطل، ويبغون من هذه المقولة الحق، ما وراء هذه المقولة يبغون الباطل. فالشبهة عبارة عما يكون فيه الحق والباطل، لذا يحتاج إلى خبير. واسألوا أهل الذكر، واسألوا أهل الذكر فيما لا تعلمون، أنه هذا لم يكن بين الرشد حتى يكون معلوم، لم يكن بين الغي حتى يكون معلوما لي، هذا ملتبس عليه، هذه شبهة. هذه الشبهة تكون عند الموافق كما تكون عند المخالف، ربما عند نفس الإنسان تكون عنده شبهة في موضوع ما، وربما عند خصمك تكون شبهة بالنسبة إليه، يمكن. فالشبهة هي التي بعض الأحيان تسبب النزاع والاخصام والتناحر، وأنه كل واحد لا يقبل بالآخر وينكر الآخر ويدفع الآخر، هذا القيل والقال إنما هو نتيجة الشبهات. لذا عندنا لو سكت الجاهل لما وقع الاختلاف، الجاهل لو يسكت لما وقع الاختلاف، لأنه الحقيقة نقطة كثرها الجاهلون، الحقيقة علي بن أبي طالب هو نقطة الباء تحت البسملة، هو الحقيقة، لكن كثرها الجاهلون. لما الجاهل أخذ يتساءل، وإذا به هذا التساؤل أولد شبهات، هذا الخصم كان جهلا أو كان خصما، الخصم عندما يورد شبهة ويورد تساؤل أخذت هذه الحقيقة تتكثر وتتجزأ وتتقطع. فلذا لا بد أنه في الشبهات قف عند الشبهة، في الشبهة لا تحكم على ضوء الشبهة، لأنه لا ضوء لها، الشبهة ظلمة، الشبهة ظلام، فيها شيء من النور لكن فيها شيء من الظلام أيضا، لأنه ملتبس بالحق الذي هو نور وبالباطل الذي هو ظلمة، ففيه ظلمة ونور، يعني اللون رمادي، فعند اللون الرمادي قف، لأنه هذا لا أبيض أبيض ولا أسود أسود، حتى تعرف السواد من البياض، أنا أعرف البياض وأعرف السواد، لكن هذا اللون الرمادي هو الذي يسبب أن الإنسان يقع في حيز وبيس، يقع في الشبهات، يقع في المهالك، لذا قف عند الشبهة كي لا تقع في المهلكة. والشبهة أساسها من الشيطان، هذا ما تتبعته في الروايات، وجدت أن أساس كل الشبهات بالخصوص الشبهات العقائدية إنما ترجع للشيطان، يعني الشيطان أول من ألقى الشبهات. ليش؟ أفضل حوار جدا جميل بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان، 6 أسئلة يسأل الشيطان من الله سبحانه وتعالى، هذه الأسئلة أساس كل الشبهات، والأسئلة موجودة في بحار الأنوار، على أنه الشيطان يسأل رب العالمين. شبهة من جدي؟ شبهة الجبرية من الشيطان. شبهة الجبرية إنما جاءت من الشيطان، لأنه أول يوم الشيطان في حوار مع الله سبحانه وتعالى لما قال أخرج فإنك رجيم، أخرجه من الجنة، كان في الجنة مع آدم وحواء، فأخرجه من الجنة، أخرج فإنك رجيم، لأنه لم يسجد لآدم ولم يطع الله سبحانه وتعالى، أبى واستكبر فكان من الكافرين. قال له أخرج. لما خرج قال عندي سؤال، سل يا شيطان لعنة الله عليه، سل. قال له السؤال الأول، طبعا أنا الأول والثاني لا ليس ببالي، قبل سنين قالت هذه الرواية لكن موجودة معلقة في ذهني، أنه يقول سأل، فيسأل واحدة من الأسئلة هذه، أنه يا رب هل كنت تعلم بأني أخالفك؟ تعلم أو لا تعلم؟ قال لا أعلم، أعلم بأنك راح تخالفني. قال زين. سؤال الثاني، هل من يخالفك يدخل النار؟ قال بلى، من يخالفني يدخل النار. قال زين، لما خلقتني؟ لما خلقتني وأنا ورطتني وأنه أدخل النار وأنت تعلم أني أخالفك؟ شوف هاي الشبهة، الآن كثير من الشباب يسأل عنده هاي الشبهة الشيطانية، أنه ليش الله خلقني وخلاني أبتلي بهاي المشاكل في حياتي وهاي الصعوبات وهاي الأمور التعيسة، أنه أعيش الشقاء والفقر والمرض والطين والقال بالسياسة وبالاقتصاد وما شابه ذلك، ليش؟ هذا من الشيطان. فأجابه الله سبحانه وتعالى، أعطى الجواب، قال حكمتي اقتضت. فسكى الشيطان، لأنه الشيطان يعلم بأن الله حكيم وإن الله يسأل ولا يسأل، فلذا الحكيم عندما يتصرف ما لك حق الجاهل يسأله لماذا تصرفت هذا التصرف. نعم تارة يسأله لكي يتعلم، هذا أمر آخر، أما يسأله اعتراضا، الجاهل لا يحق للجاهل أن يسأل العالم اعتراضا، لأنه هذا عالم، لأنه هذا حكيم. فالشيطان أراد أن يسأل اعتراضا على الله سبحانه وتعالى لا تفهما، إذا عندنا من آداب السؤال أنه سل تفهما لا تسأل تعنتا. بعضنا يسألون سؤال تعنتي، هذا لا قيمة للسؤال، السؤال الذي له قيمة إذا كان سؤال الفهم، أسأل حتى أفهم، هذا جيد. فلذا الشيطان عندما كان يسأل الله سبحانه وتعالى يسأل تعنتا، يسأل لكي يثير المشكلة والشبهة. فقال الله سبحانه وتعالى حكمتي اقتضت، فسكت الشيطان. طبعا هناك أسئلة أخرى تتلو هذا السؤال، فالشبهة أساسها من الشيطان، كل الشبهات بالخصوص في العقائد أساسها من الشيطان. فهذه الشبهات التي تثار حول زيارة عاشوراء أو أي معلومة ومفردة من مفرداتنا العقائدية وحتى السلوكية الأخلاقية وحتى الفقهية، أساس الشبهة من الجهل، والجهل من الشيطان، الشيطان جاهل. طبعا كما أنه الشيطان عالم، في عين أنه عالم هو جاهل أيضا، يعني يمكن أن يكون الإنسان عالما وجاهلا، لكن من جهتين لا من جهة واحدة. فالشبهة الأولى، سند الزيارة زيارة عاشوراء ضعيف، هاي شبهة تثار، أنه سند زيارة عاشوراء ضعيف. أنا العام الماضي حققت هذا المعنى بالتفصيل وذكرت موجود على الموقع، على أنه السند زيارة عاشوراء ليس بضعيف. ليش؟ لأنه السند إنما يذكر بطريقين بسندين. طبعا هذه اللغة الآن ستكون لغة اختصاصية لأهل العلم ولذوي الخبرة، أنه السند إنما يكون، أذكر ذلك فقط كإشارات، السند إنما يكون، احنا عندنا الأخبار على أربعة أقسام من زمن علامة الحلي إلى يومنا هذا، عندنا خبر صحيح، خبر حسن، خبر موثق، خبر ضعيف. طبعا هذا خبر الآحاد، الخبر ينقسم إلى قسمين، خبر متواتر وخبر آحاد. خبر الآحاد ينقسم إلى أربعة أقسام، صحيح ما كان رواته كلهم من الإمامية ومن الثقات، هذا يسمى خبر صحيح. وعندنا خبر حسن ما كان رواته كلهم من الإمامية ومن الممدوحين من دون أن ينص على ثقتهم وتوثيقهم، هذا يكون خبر حسن. والموثق ما لم يكن من الإمامية لكن قد وثقهم العلماء، كالسكوني مثلا كان من العاميين ولكن من الموثقين عندنا، النوفلي ما شابه ذلك، هذا يكون خبر ثقة. والخبر الضعيف ما لم يكن من هذه الأقسام الثلاثة فيكون خبر ضعيف كالمرسل. فالجماعة قالوا هذا الخبر خبر ضعيف. ليش؟ لأنه سند فيه رواة لم يذكر بالحسن، ما مذكورين بالحسن من المجهولين. والخبر إذا كان راوي مجهولا يلزم أن يكون ضعيفا، هذا غاية ما عند من يقول بأنه سند زيارة عاشوراء ضعيف. جوابه، جوابه علميا بالمنهج العلمي، جوابه أولا للخبر سندان، سند ينقله كامل الزيارات، وأن هذا السند باعتبار التوثيق العام، لأن توثيق الراوي يكون على نحوين، توثيق خاص أنه توثيق من أهل البيت مثلا، توثيق من الشيخ الطوسي يسمى توثيق خاص، وعندنا توثيق عام. توثيق العام أنه مثلا صاحب كتاب كامل الزيارات ابن قول قولوي عليه الرحمة الكمي كان من الثقات، وعنده في مقدمة كتابه على أنه كل ما أذكر في كتابي هذا فهو موثوق عندي، هذا يسمى توثيق عام، يدل على أنه رواة ما في الكامل كامل الزيارات يلزم أن يكون من الثقات حينئذ، حتى ولو كان مجهولا، حتى ولو كان مجهولا، كما عند مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه من قبل، وإن قيل على أنه في آخر حياته تراجع عن هذا الرأي، ولكن هذا الرأي موجود على أنه من التوثيق العام، مما يدل على أنه كل من وقع في سند كامل الزيارات يجب أن يكون ثقة. فحينئذ هؤلاء الذين وقعوا في سند الزيارة في كامل الزيارات بناء على هذا التوثيق العام يجب أن يكون الثقات. أضف إلى ذلك أن هناك سند من رواة من الثقات، سند رواة من الثقات وهو طريق آخر كما ذكرت تفصيل ذلك ولا أريد أن أعيد. وثانيا عندنا من أقوى الأدلة على الحكم الشرعي كاستنباط كمشترك، يريد أن يستنبط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، من أقوى الأدلة على الحكم الشرعي هو تسالم الأصحاب. إذا تسالم الأصحاب على حكم شرعي في الوجوب أو في الحرمة يقال تسالم الأصحاب دليل قاطع على أنه هذا الحكم ثابت، حتى ولو لم يكن عندنا نصا يكفي أنه الأصحاب تسالم. طبعا تسالم الأصحاب يكون على نص، فحينئذ تسالم الأصحاب من الأدلة، وسند عاشوراء زيارة عاشوراء مما تسالم عليه الأصحاب، يعني أصحابنا الإمامية من المتقدمين شيخ الطوسي إلى المتأخرين علامة، ومن متأخر المتأخرين من العلامة إلى يومنا هذا، ومن المعاصرين كلهم تسالموا على أن هذه الزيارة منقولة ونقلوها وقبلوها، قبلت الزيارة عندهم وتسالموا على قبولها، إلا شرذمة قليلة أخيرا من المتأخرين أرادوا إثارة هذا المعنى على أنه سند ضعيف، فلا يعبأ بقول هؤلاء الشرذمة القليلة، لأنهم مما تسالم عليه الأصحاب وتناقلوا الخبر وتناقلوا زيارة عاشوراء بكل مقاطعها، بكل مقاطعها كما سأذكر، ذكروا ذلك وتناقلوها من زمان الشيخ الطوسي في مصباحه إلى مصباح الكمعمي وإلى زمان العلامة وهكذا إلى زمن العلامة المجلسي وإلى يومنا هذا خاتم المحدثين الشيخ عباس القومي عليه الرحمة في كتاب مفاتيح الجنان ينقل هذه الزيارة. فنقلهم للزيارة وتسالمهم على ذلك يكفيك أنه يكون الخبر صحيحا حينئذ، لا أقل يكون خبر معتبر، لم يكن صحيحا في الصحيح الاصطلاحي في الصحيح المصطلح، لكن يكون خبرا معتبرا يعتمد عليه ويؤخذ منه حكما شرعيا كما أنه يبتنى عليه عقيدة شرعية وعقيدة دينية. فحينئذ مما تسالم عليه الأصحاب. أضف إلى ذلك ثالثا عندنا نحن أنه الخبر إذا كان ضعيفا وعمل به المشهور يجبر ضعف الخبر، عمل المشهور مما يوجب ضعف الخبر، وقد عمل المشهور بهذه الزيارة، وهذا الدليل واضح على أنه الخبر حينئذ يكون صحيحا حتى ولو كان سنده ضعيفا، يكون بحكم الصحيح. والعكس أنه إذا كان عندنا خبرا صحيحا وأعرض عنها الأصحاب، أعرض عنه الأصحاب، فحينئذ يلزم أن يكون الخبر ضعيفا حتى ولو كان سنده صحيح. ليش؟ لأنه إعراض الأصحاب يوجب وهن الخبر الصحيح، كما أنه عمل الأصحاب يوجب جبر الخبر الضعيف. وقد عمل الأصحاب لأن الأصحاب كانوا يقرؤون هذه الزيارة، يتلونها في يوم عاشوراء، يزورون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء في هذه الزيارة، بل في كل يوم وفي كل مكان، لأنه في سند هذه الزيارة في كامل الزيارات أنه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول للراوي إذا كان بإمكانك أن تقرأ هذه الزيارة في كل يوم فاقرأها، وفي كل مكان فاقرأها. لذا علماءنا قالوا كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء بناء على هذه الرواية، ولا ما عندنا النص خاص أنه كل يوم عاشوراء، ماكو نص، إنما أخذوا هذه العبارة من هذا الحديث الشريف من سند زيارة عاشوراء، لأنه في زيارة عاشوراء في السند إشارة إلى هذا المعنى، على أنه عليك أن تقرأ هذه الزيارة في كل مكان فكل أرض كربلاء، وفي كل زمان فكل يوم عاشوراء. فحينئذ جبر الأصحاب، عمل الأصحاب يجبر الضعف لو كان الخبر ضعيفا. أضف إلى ذلك أسير المتشرعة، احنا عندنا من الأدلة على الحكم الشرعي، على الحكم الشرعي الذي يدل على الوجوب والحرمة ناهيك عن المستحبات، وإلا زيارة الجامع زيارة العاشوراء إنما هي من المستحبات. وإذا كان ضعيف السند فيكفيك التسامح في أدلة السنن على من يقول به كما نذهب إليه. فحينئذ يلزم على أنه السيرة المتشرعة من الأدلة الدالة على صحة هذا الخبر والعمل بهذا الخبر. ليش؟ لأنه الآن متشرعنا الشرع، يعني المتشرع يقصد المتدينين والمؤمنين في هذا المذهب، تجدهم كلهم يقرؤون زيارة عاشوراء. فالسيرة المتشرعة يدل على أنه الخبر وارد، ولا كيف المتشرع يعملون بهذا الخبر؟ ثم عندنا الاستصحاب القهقرائي، هذا مصطلح حوزوي، استصحاب القهقرائي أنه الآن بما أنه المتشرعة يعني أهل الشرع يعملون بهذا الخبر يقرؤون هذه الزيارة، نحن قهقرائيا نرجع نقول آبائنا أيضا كانوا يعملون، أجدادنا أيضا كانوا يقرؤون، أجداد أجدادنا كانوا يقرؤون، وهكذا إلى أن نصل إلى عصر الأئمة. نقول إذن هو ثابت في عصر الأئمة أيضا، يسمى بالاستصحاب القهقرائي. نستصحب حالتنا من يومنا هذا، نستصحب إلى أن نوصل الخبر إلى عصر الأئمة، نقول على أنه في عصر الأئمة ثابت هذا المعنى، فلا غبار على سند عاشوراء. أخذوا مني بعنوان أصل موضوعي كما يقال، أنه زيارة عاشوراء صحيح السند معتبر السند ولا غبار عليه. هذا أولا. الشبهة الثانية، متن هكذا كتب، متن زيارة عاشوراء وقع فيه التزوير بإضافة اللعن، وأن النسخة القديمة الموجودة في المكتبة الرضوية والمعروفة بنسخة الدرويشتي لا تشتمل على اللعن، وكذا النسخة الموجودة في مكتبة السيد المرعشي أضيف إليها مقاطع اللعن وليست من أصل النسخة. أولا كلمة التزوير بالنسبة إلى زيارة عاشوراء هذا مسؤول أدب، ليس فيه تزوير، إنما في بعض النسخ، طبعا بعض النسخ يوجد فيها زيادة دون النسخ الأخرى، حينئذ نحن نقول هذه الزيادة والنقيصة هل يدل على التزوير والتحريف؟ مطلقا لا. في بعض الأحيان نعم، الزيادة والنقيصة يدل على التزوير والتحريف، ولكن في بعض الأحيان، وهذا يستتبع أنه المجتهد المحقق المدقق أنه يدقق في هذه الزيارة، في بعض الأحيان أنه نجد من باب تقطيع الخبر ومن باب أنه ظروف خاصة للتقية ربما لم يذكر في خبر ولكن يذكر في خبر آخر بسند آخر، ربما لم يذكر في عصر ولكن يذكر في عصر آخر عندما يفسح المجال. صحيح في كامل الزيارات لم يوجد اللعن مثلا، ولكن هذا لا يدل على أنه تزوير والعياذ بالله في زيارة عاشوراء، أن هناك من أضاف اللعن. طبعا كلامهم باللعن لعن الأخير، اللهم لعن الأول والثاني والثالث، وإلا مطلق اللعن موجود في كل النسخ، لكن المشكلة أنه في هذا المقطع الأخير هناك من يريد أن يقول أن هذا اللعن لعن الأربعة ما موجود في بعض النسخ، فيض ما موجود، أنه يكفيك أنه موجود في مصباح الشيخ الطوسي عليه الرحمة وهو شيخ الطائفة، ظروفه سنحت حيث أسس الحوزة العلمية في النجف الأشراف وكانت يده مفتوحة، ظروفه سنحت أنه ما كان مخفيا على الغير أخرجه وأظهره، على أنه عنده كتب كانت عند الشيخ الطوسي عليه الرحمة فأخرج ما كان في الكتب في النسخ التي عنده ما لم يذكر في النسخ الأخرى، باعتبار النسخ الأخرى ظروف التقية كانت موجودة حاكمة خوفا من الظالمين، لأنهم كانوا على الهوية يقتلون. هذا بعد واضحة في التاريخ، راجعوا مقاتل الطالبين، شوفوا الفضائع اللي موجودة بالنسبة إلى مذهب أهل البيت وأتباع مذهب أهل البيت والعلويين بالخصوص ذرية أمير المؤمنين، أنه خلفاء بن عباس كانوا يضعون السادة العلويين يضعونهم في جدران قصورهم وهم أحياء، ويبنون الجدران عليهم حتى يموتوا في الجدار. هاي مقاتل الطالبين وقت اللي موجود هذا المعنى، أنه بغضا بعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، حتى بغضا باسمه يقتل على الهوية، هذا معناته أنه بغضا باسمه يقول له أنا ما أريد أسمي نفسي علي لأنه أبغض علي، فأسمي نفسي علي تصغير علي حتى لا يسمو علي، علي يسمو. هذا موجود بالتاريخ وقت اللي هذا الفكر موجود وهذا التكفير موجود وهذا القتل موجود، حينئذ كان بإمكانك بإمكان ذلك المحدث القومي عليه الرحمة أنه ينشر هذا المعنى، اللهم لعن الأول والثاني والثالث والرابع ولعن يزيد خامسة. ظروف خاصة أكو تحكم على الإنسان أنه بعض الأحيان يسكت عما هو ثابت، وعندنا هذه موجودة في مذهبنا التقية ديني ودين آبائي وأجدادي. الإمام الصادق يقول التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. فلذا بعض الأحيان التقية يستشعر أنه بعض المقاطع من الحديث أنه لا يذكر، لكن عندما ترتفع التقية عندما يكون فيما بينهم فإنه يذكر، لا مانع من ذلك. فإذا قول بالتزوير لا، إنما يكون من التزوير في الواقع، أنه يقولون بأنه في زيادة عاشوراء تزوير، هذا هو تزوير. ثالثا طبعا حديث مفصل والحديث بالسجود، أنا أرى فقط كإشارات وإلا موضوع مفصل عندي بالنسبة لهذا المعنى. الأدلة القاطعة أثبت على أنه لا تزوير في زيارة عاشوراء. ثالثا كيف تتاح الفرصة لنشر هذه الزيارة بهذا اللعن في زمن يراق الدم فيه لمجرد شبهة التشيع؟ شلون يعني لمجرد شبهة التشيع يراق الدم، دم الشيعة، وأنت تيجي تعلن على أنه تكتب في الكتب اللهم لعن الأول والثاني والثالث والرابع ولعن يزيد خامسة، الجماعة يقول يزيد أمير المؤمنين وأنه أخطأ والله يغفر له، وأنت تقول لا هذا أمير الفاسقين وهذا ملعون وهذا لازم تلعنه وواجب اللعن وإلى آخره، كيف؟ جوابه أولا قضية أنه نحن ذكرنا مصادر ثقافتنا القرآن السنة الأحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت، ومن الأحاديث والأخبار زيارات أهل البيت وأدعية أهل البيت، لأن ظروفهم كانت ظروف خاصة، ظروف اضطهاد وظلم وجور، ما كان بإمكانهم أن يفصحوا بالحقائق كما هي، لذا من خلال أدعيتهم ويكفيك صحيفة السجادية كان ينشر المعارف الإلهية، كان يفسر القرآن تفسيرا عمليا وقوليا من خلال زياراتهم من خلال أدعيتهم. لذا من مصادرنا الثقافية هو الدعاء، دعاء أهل البيت على هذا التراث العظيم، فيه تربية، مدارس تربوية وتعليمية، الدعاء والزيارة، كثير من المطالب العالية جدا في المعرفة لا سيما في معرفة أهل البيت إنما يكون من خلال زياراتهم. اقرأ زيارة الجامعة الكبرى حتى تعرف إمامك، بكم بدأ الله وبكم يختم، بكم بدأ الله وبكم يختم، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. هذه وين تلقاها؟ هذه تلقاها بالزيارات. لذا من خلال زيارة نعرف أئمتنا، نعرف الإمام الحسين، أنه في زيارة الإمام الحسين لمن تقرأ واحدة من زيارات الإمام الحسين أن الله سبحانه وتعالى إرادته من عرشه تنزل وتهبط في بيوتكم ثم من بيوتكم ينتشر النور إلى العالم كله، ينتشر التدبير الإلهي إلى العالم كله إلى الكون كله، من بيوتكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا وين يشوفه؟ هيشوفه بالزيارات. لذا مجرد أنه يراق دم شيعي نحن أنه نرفع اليد عن الزيارات، هذا مو دليل، هذا لم يكن دليلا. وثانيا لأنه كما ذكرت أنه مصدر ثقافتنا وحده الزيارات والأدعية، وثانيا أنه إذا كان مجرد إراقة الدم وشبهة التشيع نرفع أيدينا عن معتقداتنا معنى ذلك أنه في كل زمان هناك من يعادي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وشيعتهم في كل زمان من يوم السقيفة وإلى يومنا هذا. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء يقول: لما تقتلونني وتعرفونني أنه أنا ابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة؟ يقول: لبني نعرفك. منو قال نعرفك؟ نعرفك المسلمون. قالوا: أنا ذاك، أنا ذاك المسلمون الذين قالوا عمر بن سعد يقول على أنه: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري في قتل سيد الشهداء، أنه بالجنة ابشري. يعني هكذا كانوا يعتقدون، كما الآن القوم أبناء القوم، أنه أقتل الشيعة حتى تكون عشاك، أقتل ظهرا حتى تكون عشان عند رسول الله، عشاك يوم رسول الله بالجنة. لذا هؤلاء هكذا يفكرون على أنه: يا خيل الله اركبي، يعتبرهم خيل الله جند الله، فاركبي وبالجنة ابشري. هكذا كان يفكر. فإذا كان مجرد هذا الأمر يدعي على أنه نحن نرفع اليد عن معتقداتنا، معناته أنه هذا ما يريده الخاص حينئذ، جماعة يشيدوا من عندنا، يريدون أنه نرفع يدنا عن هذه الزيارات، عن هذه الزيارات المليونية المشاة، ارفعوا يدكم احنا نقتلكم، ما عندنا شغل وياكم، احنا ويا السيخ ما عندنا شغل، ويا الكفار ما عندنا شغل، لكن وياكم عندنا شغل. أن يقال له، عندنا في التاريخ، أن يقال له كافر زنديق أهون عليه من أن يقال له ترابي. ترابي يعني شنو؟ ترابي يعني منسوب إلى أمير المؤمنين. وأولئك كانوا يعتقدون أن هذه الصفة صفة إهانة، والحال هذه صفة تكريم من رسول الله لأمير المؤمنين. كان في يوم أمير المؤمنين نائم على التراب حتى بان أثر الحصى في وجهه، فقال له: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، فكني أمير بأبي تراب. لذا من ينتسب إلى أمير المؤمنين ينتسب يقال له ترابي، يعني الشيعي، يعني جماعة أمير المؤمنين. فلذا كان يقال له ترابي، يقال له زنديق كافر أهون من أن يقال له ترابي. الآن في المطارات شوف، كان واحد شيعي يروح إلى مطار الدول العربية، ما أعرف غير مكان نروح، شوف إذا واحد شيعي بالخصوص إذا كان معمم، ساعة ساعتين ثلاث ساعات يعطلوا يحققون يدققون ومن جاي وين رايح، بالخصوص إذا كان جوازه موجود سفر إلى إيران. زين، لكن خلي بد وحده سافرة عاهرة ممثلة مثلا، تشوف احترام ويدخلوها في صالون التشريك وخزع واحد رايح جاي بايس ايديه، عيننا شفنا يبوسون ايديه ويقبلون ايديه على انه هاي ممثلة الى اخر في وحدة الدول العربية. اما المسكين الشيعي لانه شيعي لانه ترابي يهان، هاي موجودة. واذا كان هذا الامر يكون سببا أنه نرفع عن أيادينا عن عقيدتنا وعن زياراتنا وعن زيارات عاشوراء وعن يوم عاشوراء، عند ذلك هذا ما يريده الخاصم. لذا أبد والله ما ننسى حسينا، لو قطعوا أيدينا، لو قطعوا الأرجل نأتيك زحفا يا سيدي يا حسين. ليش؟ الجماعة تدرون الآن الخارج الغرب، خلنا نأخذها عبرة، الغرب الآن يحارب الإسلام سواء كان إسلام شيعي أو سني، ما عنده فرق، الإسلام الإسلام إسلام عند الغرب، فيحارب الإسلام مطلقا. الآن السويد سووا تصويت خلاف المنطق السليم، خلاف الديمقراطية اللي هم يدعون بها، سووا تصويت على أنه مآذن المسلمين، متاج المسلمين لازم لا تبنى وتهدم. ليش؟ لأنه أول ساتر للمفاهيم الإسلامية مثل السواتر في الحروب، أول ساتر هذا المأذن، هذا رمز، فإحنا خلنا هذا أول ساتر. إذا أفدرنا نأتي على الساتر الثاني وهو أصل المسجد، إذا قدرنا نأتي على الساتر الثالث وهو أنه نخرج المسلمين من بلاد الغرب، وهكذا ساتر ورا ساتر، يأخذون ساتر حتى يأتون الساتر الثاني. كذلك في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين يخالفون من يعادي أهل البيت وشيعة أمير المؤمنين، إنما يريد أن يأخذ هذه السواتر. أول يقول لك أنا زيارة عاشوراء ضعيف، هذا الساتر الأول، وفيها التزوير، هذا الساتر الثاني، وهكذا. فاليوم يقول لك زيادة عاشوراء، أصل عاشوراء ماكو، ينكرون عليك عاشوراء كما أنكروا علينا الغدير. الآن الغدير عندهم ماكو قصة غدير، هاي قصة مفتعلة عند الشيعة، هم الشيعة. أنا بإذن سمعت واحد من دعاة الوهابية على إحدى القنوات يقول هاي الشيعة فعلوها قصة الغدير وغدير خمر، عند الشيعة ماكو عندنا شيء ثابت. وفي يوم يقول لك هاي قصة عاشوراء والذبيح الحسين عليه الصلاة والسلام وانه شايل طفلة والطفل يقول ما ذنب هذا الطفل الصغير اذا كان الكبار ذنبه فما ذنب هذا الطفل الصغير يقولون بغضا لأبيك نقتلك بغضا لأبيك لأنه أبوك قتل قناديد العرب وناوشد أبانهم في الحنينية وفي الخيبرية وفي البدرية وإلى آخره لذا بغضا لأبيك نقتلك ونقتل أبنائك. يقول لك هذا حكي كله قصة دراماتيكية هذا كله فيلم سوى الشيعة ينكروا علينا. لذا علماءنا واقع الأذكياء أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عرفوا الحق لأنه هم الحق والحق يتجلى فيهم. ركزوا على مسألة الإمام الحسين أنه لازم إحياء مسألة الإمام الحسين. نحي أمره يقول له لا أحيوا أمر الإمام الحسين أحيوا أمرنا لكن أمرنا في أمر الإمام الحسين لا كيوم كيومك يا أبو عبد الله. هذا كله حكمة كل سر حتى أنه يأتي صاحب الأمر يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئ الظلم والجورة وينادي يا لثارات الحسين. يعني ارتباط احنا لازم جيل بعد جيل نسلم هذه الشعلة الوهاجة الحسينية إلى أبنائنا أطفالنا وأطفالنا إلى أبنائهم وهكذا إلى أن يأتي الحج عليه الصلاة والسلام. فاليوم يسأل سيدنا الأستاذ المرعشي النجفي رحمة الله عليه قلت سيدنا تكليف الشرعي الآن شنو قضايا سياسية ونزاع سياسي في المجتمع قلت سيدنا تكليفنا الشرعي الآن شنو قال تكليفنا الشرعي أنه هذا التشيع اللي آبائنا وصلوا لنا بسلامة أنه نسلم إلى أبنائنا المقدار هذا تكليفنا فعلا أنه نسلم إلى أبنائنا يطلعون الشيعة. لذا هذه القضية الحسينية لازم تسلم للأبناء جيلا بعد جيل هاي المواكب الحسينية والهيئات الحسينية وإلى آخره. اليوم واحد من الشباب يقول لي سيدنا ترى احنا شباب يوم السابع نريد ندق دمام ونطلع دمام ندق بالشوارع. قلت عمي دوق على راسي خليك دوق. قال إذا ما حضرنا المحاضرة في البداية أو في النهاية قلت مو مهم المهم أنه تحيي هاي الشعائر الحسينية كل واحد حسب وسعه التاجر بماله الشاعر بالشعر الخطيب بخطابته المحاضر بمحاضرته العالم بعلم المجتهد بمرجعيته كل واحد يخدم قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. من سبب التوفيق سيد الأستاذ يقول ثلاث أشياء يوجب سبب التوفيق. واحدة منها أن تكون على وضوء دائم فتكون موفق في حياتك وجربت ذلك. واحدة منها أن تشيع الجنازة أي جنازة تراها تشيعها ولو أقزام فإن الميت يدعو لك بالتوفيق. واحدة منها قضية سيد الشهداء تخدم بها حتى كان يقول أنا أستاذ كنت معروف في الحوزة أدرس على مستوى عالي سطوح عالية كنت أدرس ومعروف لكن مع ذلك في قضية سيد الشهداء وفي المأتم الحسيني كنت أوزع الشاي للمشاركين في المأتم الحسيني أوزع الشاي على شيبتي على عمامتي على علمي أوزع الشاي. لذا أشوف سيد الكونسار رحمة الله عليه هذا المرجع الطاهر المقدس أنه أواخر حياته كان يقول لولدي أنه كل يوم جيب لي خطيب حتى أبكي على الحسين وإلى آخر لحظة من حياته كان يبكي على الحسين. وأنه يوصون بعض المراجع أنه هذا المنديل الذي مسحت به دموع عيني ادفنه معي كي يكون شاهدا ليوم القيامة أنه بكيت على سيد الشهداء. هاي مراجعنا هاي علماءنا هذا منطقنا فلابد أن تبقى هذه الشعلة الحسينية وهذا هذه الحرارة الحسينية التي لن تبرد في قلوب المؤمنين لابد أن تبقى بكل مظاهرها بكل ملامحها بكل عوالمها لابد أن تبقى وتبقى. شاء الأعداء أم أبى نور الله الله نور السماوات والأرض والإمام الحسين نور الله ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بإعلامهم بقنابلهم بتفجيراتهم ولكن أبى الله إلا أن يتم هذا النور الحسيني إلى أن يظهر الحج عليه الصلاة والسلام وينادي يا لثارات الحسين. فلذا مجرد تراقة الدماء على أنه شبهة التشيع هذا لا يعني على أنه نرفع اليد عن زيارة عاشوراء العظيمة. وأما الشبهات الأخرى فتأتينا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحمل هذه العلوم والمعارف واستيعابها والإيمان بها إن شاء الله وأن نضحي من أجلها من أجل معرفة الإمام الحسين بالنفس والنفيس. وأما ذكر المصيبة اليوم أريد أخذكم إلى المدينة المنورة بقلوبكم وبعيونكم الدامعة. وين؟ للمدينة. مدينة جدنا. هذه المدينة مدينة الفواطم الحزينة. كم فاطمة عندنا حزينة في المدينة، اللي عنده حاجة مع هذه المصيبة يطلب حاجته من الله. بمن؟ بفاطمة العليلة. فاطمة العليلة بنت الإمام الحسين، كانت مريضة. الإمام يتجهز للرحيل من خصة المدينة، بيوت آل هاشم كلها فيها أصوات رحيل، جرس الرحيل يدق، فالكل يدون يرحلون إلى وين؟ إلى العراق، مسيرهم إلى العراق. الإمام الحسين أبي الفضل العباس، شباب بني هاشم، حتى النسوة كلهم يستعدون، يحملون الأمتعة على الهوادج على البئران، يدون يرحلون. وفاطمة العليلة تنظر مريضة، هاي مع الفراش، طريحة الفراش، تنظر وشوف همهمة وصياح بين النساء بين الرجال. عمتي زينب شنو القصة؟ عمة ظاهر الحال هكذا، أنه أخبرت بأنه الإمام الحسين والدها على السفر، سفر الرحيل إلى العراق، خذوني معكم أنا أجي. قالوا لله أنت مريضة ما تدري. فبقيت في لوعة. يقال هكذا، أنا سمعت من خطيب في كربلاء معروف، يقال أنه لما طلعوا بني هاشم كأنما قالت فاطمة لأبي الحسين أنه واحد من هؤلاء الشباب خلوه معي، علي الأكبر القاسم واحد، لا الكل كتب عليهم الشهادة كل ويانا. طلعت القافلة وبقيت فاطمة العليلة واحد في المدينة تأخذ الأخبار، اللي جاي والرايح من العراق تأخذ خبر، اللي يجون من العراق تأخذ أخبار أبيها وأهل بيته. إلى أن في اليوم هذا الذي سمعته من الخطيب والعهدة عليه، يقول في اليوم كتبت رسالة إلى أبيها الحسين لأنه شافت واحد يريد يروح إلى العراق، قالت عندي رسالة وصلها لوالدي، أينما تجد والدي الرسالة أعطيها. يقول كتبت الرسالة، أخذها هذا البريء، أخذ الرسالة، ثم بعد ذلك جاء إلى أن وصل وهو يبحث عن الإمام الحسين، وصل إلى كربلاء، قال في كربلاء وصل ووجد الإمام الحسين في صحراء كربلاء وحيدا فريدا، بس وحده، ماكو كل مقتولين، وهو مأمور بالرسالة، ما في شارة ثانية تجي الرسالة. إجا قدم الرسالة للإمام الحسين، الإمام الحسين لما أعرف أنه الرسالة من بنتي فاطمة فتح الرسالة وهو يبكي يقرأها، جاء إلى المخيم وجمع النسوة وقال لهن رسالة من فاطمة العليلة أقرأ عليكم، فأخذ يقرأ الرسالة وإذا به في الرسالة أسلم على أخي علي الأكبر، صاحة النساء وعليا وأكبر، أسلم على عم العباس، صاحة النساء وعباسا ومظلوما وغريبا. هذه دارهم تهلك شجوني، كيف حفظ وبها لا يا Oh, صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة اللهم عجل فرجه سهل مخرجه اللهم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ارفعوا أيديكم من السماء واطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واخذل النفاق وأهله واشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين واشغل البعثيين بالوهابيين واجعل شيعة أمير المؤمنين من بينهم سالمين غانمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واسعدنا وأهالينا في الدارين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم وفقنا لكل خير وارزقنا حسن العاقبة أمتنا على ولاية أمير المؤمنين ارزقنا الشهادة في سبيلك في سبيل أهل البيت عليهم الصلاة آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآل الطاهرين على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.